هذه يستفاد منها جواز التيمم للمريض ولعادم الماء. المريض ولو كان الماء عنده إذا خاف من التضرر من الماء فليتيمم. إذا اشتد البرد وليس عندك ما تسخن به الماء وخشيت على نفسك وعليك جنابة مثلا جاز لك أن تتيمم، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب فتيمم وصلى بهم لأنه خاف البرد. فلما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت رضي الله عنها فتيممت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأخذ العلماء من هذا أن الرجل إذا كان في برية وحصل عليه جنابة وليس عنده ما يسخن به الماء فله أن يتيمم، ولكن إذا وجد الماء أو إذا وجد ما يسخن به الماء وجب عليه أن يغتسل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.